السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من القصص المثيرة في ظاهرة الاقتراب من الموت قصة العالمة الأمريكية الفيزيائية نانسي برايس. لها قصة في الحقيقة أثارتني، لأن فيها يعني أحداث نادرة ولم أراها عند غيرها، فأحببت أن أعرضها عليكم حتى يعني نستكشف بعض الجوانب الخفية في هذه الظاهرة. أولا، هي قبل أن تتعرض للحادث الذي سبب الحادثة كانت atheist، تقول يعني ملحدة، وأيضا في نفس الوقت تقول agnostic، يعني لا أدري، مذهب اللا أدرية، يعني ما في لا اتجاه إيجابي ولا سلبي، ما تدري. ف كانت تسير في الطريق بالسيكل كما تقول، وتعرضت لحادث اصطدام من امرأة أيضا كانت غير منتبهة لها، لم ترها في الطريق، فصدمتها ودهستها وتعرضت لقشور كثيرة وشديدة، ونتج عن ذلك أنها ماتت. و في أثناء الموت تقول بأن الـ higher consciousness كما تسميه، يعني الاسنس، الجوهر، جوهر الروح خرج من جسمها. تقول بأن الاسنس هذا اللي هو الجوهر خرج من جسمي، روحي خرجت، لكن بقي في جسمي شيء من الوعي. يعني تقول كأني أعي، لكن طبعا بدون ألم، بدون شيء، لكني أشاهد جسمي من الخارج عبر ذلك الـ higher consciousness. ف يعني هي لفتتنا إلى هذا الأمر، يعني هذه الظاهرة، وجود روح ووجود أيضا متعلقات بهذه الروح، وربما تكون هي ما يسمى بالجسم الأثيري، وهو ما يخرج في تجارب الـ out of body experience. الـ out of body experience هذه تجربة تختلف عن near death experience، هذه فيها خروج، لكن خروج الجسم الأثيري، فربما كانت تشير إلى الجسم الأثيري. عموما، بعد أن طبعا ذهبوا بها للمستشفى، يعني ظلت تراوح فوق الجسد. تقول هي كأنها يعني لم تذهب تماما إلى العالم الغيبي، ولم تدخل إلى جسمها، يعني كأنها في منطقة بينية. بعد أن أدخلوها إلى المستشفى وعملوا لها العملية، تقول فعلا بدأت تفارق هذا العالم وتذهب إلى عالم آخر. طبعا حدثت لها بعض الأمور في أثناء هذه يعني الحالة، حالة الخروج من الجسم. تقول كانت هي قبل الحادثة كانت ملحدة ولا تؤمن بهذه الأشياء، يعني الجوانب الروحية والعالم الغيبي وما إلى ذلك، لم تكن ضمن إيمانياتها ولا اهتماماتها. فكانت تقول بأنها تسمع أن الشخص اللي مثلها سيذهب إلى الجحيم، كانت تتوقع أو تنتظر دخولها إلى النار لأنها ملحدة كما تقول. لكن تفاجأت بأنها ذهبت إلى عالم جميل، جنة، هيفن، عالم مليء بالأشجار والأزهار والأنهار، وشيء لا يوصف من الجمال. وفي ذلك العالم التقت بمن سمته ماي تيتشر. تقول كذا، تقول I met my teacher، يعني كائن لكن على شكل أنثى، تطلق عليه يعني الضمائر الأنثوية، فهي يعني امرأة لكن من ذلك العالم، وتسميها my teacher. فرحبت بها هذه الامرأة، و يعني احتوتها واحتضنتها وحدثتها عن الإله، عن معاني كبيرة في الوجود، عن العالم الغيب، عن الجنة، حدثتها عن أشياء كثيرة جدا، تقول كأني جلست معها 3 شهور وهي تحدثني وتخبرني يعني تعلمني بأشياء كثيرة ومعلومات ومعارف عن الوجود. طبعا تقول أن التجربة حقيقية، كلهم هؤلاء الذين يعيشون التجربة لا يقولون بأنها حلم ولا حتى حلم واضح، لا يقولون هي تجربة حقيقية، بل الوضوح فيها والحقيقة أقوى وأشد من هذا العالم. كلهم الذين حاضروا التجربة يقولون هي تجارب حقيقية 100%، ولا مجال للظن بأنها أحلام أو شيء، لا هذا شيء واضح ووعي تام. وأنا أيضا أقرهم وأصدقهم من مبدأ التجربة. فجلست تحدثها عن مختلف المعارف كثيرة ومعلومات عن الإله، عن السلام، عن المحبة، عن الوجود، عن أشياء كثيرة. وفي نفس الوقت أيضا عرضت لها يعني مراجعة لحياتها كلها، يعني حياتها من البداية حتى النهاية كيف كانت، يعني شريط بكل التفاصيل التي حدثت في حياتها، كما هو الحال لغالب الذين خاضوا التجربة. غالب الذين خاضوا التجربة تحدثوا عن عرض لتفاصيل الحياة. ونفس الشيء يعني تقول اني اشعر بالالم وبالضيق وبالانزعاج وبالخجل وبالعار من الاشياء السيئه اللي اعملها يعني. والاشياء السيئه هي فقط محصوره في معاملاتك مع الناس. ما في شيء للاله كلهم لا يتحدثون عن شيء يحتاجه الاله من الناس. كل ما في الامر ان البشر فيما بينهم ينبغي عليهم ان يتعاونوا ويتشاركوا وينشروا المحبه و الإخلاص والصدق والسلام فيما بينهم. فحدثت عن هذه الأمور وعرضت لها شريط الفيديو لحياتها، تقول بأنها أثناء الخجل هذا، الشعور بالخجل وبالعار، تقول كنت أشعر فعلا بالخجل من بعض السلوكيات التي يفعلها، وهي سلوكيات تتعلق ب ب ب ب بحقوق الفرد على الآخرين. تقول بأن تلك الأستاذة قالت لها لا تخجلي، لا داعي يعني لأن تعاتبي نفسك أكثر من اللازم، فأنت إنسانة في الأخير، والقصد هو أن تتعلم، أن تحصلي على الدروس. المهم أن يعني الأحداث مرت أثناء هذه التجربة، وأنا لم أذكر كل التفاصيل، طبعا هي مقابلة من ساعة ونصف. في الأخير تقول قالت لها تلك الأستاذة الآن حان موعد رجوعك إلى جسدك، إلى العالم الأرضي. تقول فتمنعت أشد الامتنان، تقول يعني رفضت واستنكرت وطلبتها بكل قوتي أن أبقى في ذلك العالم الجميل، في تلك الجنة. قالت بأن الأستاذة قالت لها بأنها قد وافقت هي على هذا الشيء، قد وافقت هي على الرجوع. استغربت هذه ناسي، تقول أنا ما التقيت بأحد ولا وافقت على هذا الشيء أبدا. فقالت لك وافقت على مين؟ يعني من هو الشخص اللي عرض علي العودة؟ أنا ما التقيت إلا بك أنت، ولن أوافق ولا أريد العودة إلى الأرض، أنا سعيدة في هذا العالم الجميل. تقول لا، أنت قبل الولادة ذهبت عند الخالق، عند الله، وعرض عليك حياتك كلها وماذا سيقع فيها وماذا سيحدث، كل شيء في حياتك الأرضية تم عرضه عليك قبل الولادة عند الخالق، عند الإله، وأنت وافقت عليه. فتقول طيب ما أتذكر. تقول بأن تلك الأستاذة ذكرتها بالشيء هذا. تقول فعلا تذكرت أنني قبل الولادة ذهبت إلى الإله وحدثني بحياتي كلها وتفاصيلها، وأنني وافقت على كل شيء سيحدث لي، لكن يبدو أن الإنسان بعد الولادة، بعد أن يدخل إلى هذا الجسم، ينسى كل شيء، ينسى الماضي كله بكم تفاصيل، يعني حياته قبل الولادة ينساها، حياته في ذلك العالم الشمالي. فهذا الذي يعني لفتني في هذه التجربة، أنها تتحدث عن لقاء للروح، لجوهر الإنسان بالإله قبل أن يولد، والإله يشرح له ويحدثه عن حياته كلها وماذا سيحدث له وماذا سيقع، وهو يوافق عليها ثم يدخل إلى هذا الجسم الإنساني ويعيش. هذا بصراحة يعني دعاني إلى يعني التفكير طويلا في هذا الأمر، لأنه وارد يعني في النص القرآني عندنا شيء من هذا، يعني أن بني آدم قبل أن يولدوا يعني التقوا بالإله يعني في عالم الذر كما يقال، عالم الذر، ويعني هناك يعني هذه الفكرة، فكرة أن البشر يعني التقوا بالإله قبل الولادة، يعني في القرآن يعني الآية الكريمة التي تقول: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عموما الآية موجودة في القرآن وتتحدث عن شيء مثل هذا، أن البشر قبل الولادة كان لهم وعي، كان لهم حضور، كان لهم تواجد في ذلك العالم السماوي، بصرف النظر عن معنى الكلام، لكن الفكرة نفسها، فكرة أن الإنسان كان له تواجد وحياة قبل الولادة. عموما هي قالت هذا الشيء، تقول بأنها قبل الولادة، ذكرتها تلك الأستاذة أنها ذهبت إلى الخالق وعرض عليها حياتها، هي وافقت على كل شيء ووافقت على الحادث الذي ستتعرض له، ثم حصول هذه التجربة لها ثم عودتها إلى الجسم مرة ثانية. هذا هو ما جذبني في هذه التجربة أو في هذه القصة. طبعا بعد ما عادت هي تحولت إلى سبيريتشوال كما تقول، يعني تقول بأنها روحية تؤمن بالإله وتؤمن بالعالم الغيبي، لكنها في نفس الوقت لا تؤمن بدين محدد، تقول كل الأديان شيء واحد وكلها تؤدي إلى نتيجة واحدة، لا فرق بينها، يعني كلها يعني تهدف إلى دفع الإنسان إلى اكتشاف هذا العالم وإلى الاتصال به والتواصل معه في جانبها الروحي، يعني في جانبها الإيماني الروحي. أليس هذا الأمر يدعو إلى التفكير الطويل؟ يعني مسألة أن لنا حياة قبل الولادة هي يعني ظاهرة في معتقدات مختلفة، لكن بتفسيرات وتصويرات مختلفة. يعني نحن عندنا مثلا في الدين الإسلامي مسألة عالم الذر هذا والميثاق الذي أخذه الله على الناس في ذلك العالم من قبل الولادة، عند البوذيين وتلك الديانات والهندوس أيضا عندهم حيوات جمع حياة قبل الحياة، وفي بعض الديانات أيضا يعني هذا الشيء، أن هناك حياة قبل أن يولد الإنسان، لكن بعد أن يدخل في الجسم ينسى كل شيء، خلاص يصبح الوعي مرتبط بالدماغ، والدماغ هذا يعني مسألة مادية وأرضية، يعني ما يستطيع أن يخرج عن نطاقه المادي، لكن بعد أن يتحرر منه ويتخلص يستطيع أن يكتشف ذلك العالم الخفي. فهذه دعوة إلى التفكير، إلى التأمل، إلى دراسة هذه الظواهر، إلى استكشافها، أنا أعتقد بأنها سوف تصنع الكثير في البشرية خلال الأعوام القادمة، لأنها ظاهرة يعني ما زالت حديثة الانتشار، ما كملت يعني 20 سنة في الغرب في مهدها، هناك أقصد نضج وكمراكز بحثيه وكعلماء متخصصين فيها. اما عندنا فهي جديده، فربما تكون هذه الظاهره البعد الروحي، البعد الايماني اللاهوتي الجديد للبشريه في الاعوام القادمه، لا ندري ماذا سيحدث. وساحاول ان أخمن وأتوقع ما الذي ستفعله هذه الظاهرة بالبشرية خلال الأعوام القادمة في المقطع القادم. إلى اللقاء.